الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد تقدم تفسير قوله تعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال: تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ومن فوائد الآية سفاهة بني إسرائيل، حيث اختاروا الأدنى وفضلوه على الأعلى، وفيها جفاؤهم في قولهم، فادعوا لنا ربك، ولم يقولوا ادعوا لنا ربنا، وفيها أن من اختار الأدنى على الأعلى ففيه شبه من اليهود، ومن ذلك الذي يختار الحرام كالزنا يسلكه سبيلا بدلا من الحلال وهو النكاح، وفيها أن على المرء أن يرتفع بهمته ويطلب معالي الأمور، وفيها إباحة التوسع في المآكل والمشارب ما لم يؤدي إلى إسراف أو ضرر، وفيها حل البقول والبصل والثوم ونحوها لقوله تعالى: اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، وفيها الاعتذار عن الوساطة إذا لم يكن لها داع، وفيها اتصاف اليهود بفقر القلوب وشدة الطمع وأنهم لا يشبعون، وفيها أن اليهود لا يثبتون أمام المسلمين إذا حاربوهم بصدق وإيمان، وفيها أن من صفات اليهود تعدي حدود الله والاعتداء على عباد الله، وفيها خطورة احتقار نعم الله وأن فاعل ذلك قد يعاقب بالحرمان منها، وفيها جواز التوسل بدعاء من ترجى إجابته من الأحياء كالصالحين والوالدين، وفي الآية عدم الاغترار بما يحصل اليهود من قوة أو سلطان في الظاهر، فإن الذل في قلوبهم والهوان مضروب عليهم، وفي الآية أن تعدي حدود الله ومخالفة ومخالفة أوامره يدل على ضعف هيبته تعالى في قلب المعتدي والمخالف، فيكون أهلا للعقوبة بالذل والهوان، وفيها تعويد النفس على ترك المألوفات لتكون مستعدة لمواجهة الطوارئ والأحوال المختلفة، وفيها حنين الإنسان إلى ما كان يألفه من العيش، وفيها أن خسة الطبع تؤدي إلى دنو الهمة حتى في أمور الدنيا كالمآكل، وفيها أن إكرام اللئيم يؤدي إلى تمرده. الله قد يكون. طيب، إذا انتهينا من تفسير الآية وفوائدها، والآن نزلف إلى تفسير قوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين. فما هي مناسبة الآية هذه لما تقدم؟ كان الذي تقدم الكلام عن بني إسرائيل والإنعامات التي أنعم الله بها عليهم، ولكن لم ينتهي الكلام عن بني إسرائيل، فستأتي آيات أخرى كثيرة في الموضوع، ولكن تخللها هذه الآية. طبعا نلاحظ أن الآيات السابقة بني إسرائيل عن كلام لليهود، الآية هذه فيها كلام عن أصحاب الأديان، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين. فالكلام السابق واللاحق كله في اليهود في بني إسرائيل. هذه الآية جاءت فيها إشارات إلى أصحاب الأديان الأخرى. طيب نكتب: ولما ذكر تعالى ما فعله باليهود من العقوبات لما تعدوا حدوده وعصوا وخالفوا أوامره وانتهكوا حرماته رغب تعالى بقية أصحاب الأديان في الإيمان به وإحسان العمل وما لهم عنده من الجزاء في الدنيا والآخرة. فقال تعالى: إن الذين آمنوا طبعا للتأثير في النفوس، لما تذكر عقوبة المجرم وبعدها مكافأة المستقيم أوقع في النفس، وهكذا أسلوب القرآن. فلما ذكر عقوبة المجرمين ذكر ما للمؤمنين في المقابل، ترهيب وترغيب، توالي الترغيب والترهيب. له آمن وعمل صالح، ما ذكر التوالي. ولكن يؤخذ من أنكم أنتم يا أيها اليهود إذا استقمتم آمنتم وعملتم صالحا فسوف نعطيكم كذا وكذا، لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لما بين الله تعالى حال من خالف أوامره وارتكب زواجره وتعدى في فعل ما لا إذن فيه وانتهك المحارم وما أحل بهم من النكال، نبه تعالى على أن من أحسن من الأمم السالفة وأطاع فإن له جزاء الحسنى، وكذلك الأمر إلى قيام الساعة، كل من اتبع الرسول النبي الأمي فله السعادة الأبدية، ولا خوف عليهم فيما يستقبلونه ولا هم يحزنون على ما يتركونه ويخلفونه، كما قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وكما قال وكما تقول الملائكة للمؤمنين عند الاحتضار في قوله: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قال ابن أبي حاتم: حدثنا ابن أبي عمر العدني، حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: قال سلمان: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل دين كنت معهم، عن أهل دين كنت معهم، فذكرت من صلاتهم وعبادتهم، فنزلت: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر، إلى آخر الآية. وقال السدي: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا. نزلت في أصحاب سلمان الفارسي. طيب نشوف سند الأثر بن أبي حاتم. حدثنا أبي ابن أبي عمر العدني، حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: قال سلمان. فعندنا ابن أبي نجيح لم يسمع من مجاهد التفسير، نصوا على أن ابن أبي نجيح لم يسمع التفسير من مجاهد. ثانيا عن مجاهد قال: قال سلمان، ولا يعرف لسلمان ولا يعرف لمجاهد سماع من سلمان رضي الله عنه، لا يعرف لمجاهد سماع من سلمان رضي الله عنه. نعم. ولا صار هذه من أسباب النزول، يعني لو صح هذا فيكون سبب نزول الآية أن سلمان سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن أهل دين كان معهم فذكرت من صلاتهم وعبادتهم، لأن نعرف أن من تاريخ سلمان رضي الله عنه أنه لما كان يعبد النار مع أبيه، أو لما كان مع أبيه وهو كان من عباد النار من المجوس، وأنه ذات مرة دخل كنيسة أعجب بما فيها وصار يتسرب إليهم، ولما عرف أبوه بذلك قيده وربطه، وأنه تفلت من الغل أو من القيد وهرب وذهب إلى بلاد الشام، يعني فر من فارس إلى بلاد الشام، وأنه التحق ببعض النصارى كان صار معهم، أن هذا هو الدين الذي كان موجودا في ذلك الوقت، مما بقي من الأديان السماوية، فكان في كنيسة مع راهب، وكان راهب سوء يحث الناس على الخير ولا يفعله، يحث الناس على الصدقة ويأكلها ويأخذها لنفسه، فبقي معه على مضض حتى مات. فلما مات قال لقومه النصارى: صاحبكم كان يفعل كذا وكذا وكذا، يأخذ ويأكل المال ويأكل الصدقات، ودلهم على ماله، دلهم على ماله. فذهبوا وجدوا المال فعلا واستخرجوا. فالمهم أنهم لعنوه، سبوا صاحبهم، شتموه، رجموه. المهم أنهم يعني اتخذوا بعدها رجلا صالحا منهم، من النصارى، من على دين عيسى، فجعلوه هو المقدم في هذه في عبادتهم. فكان سلمان معه، فوجده نعم الرجل، فوجده نعم الرجل، دين وورع وتقوى وعبادة. فبقي يعبد الله معه حتى أوشك على الموت، فدله على راهب ثاني، قال: من بقي على هذا الدين، يعني على التوحيد هذا، على واحد ثاني ونفسه لازمه حتى أوشك عنه، فدله على ثالث. فالثالث لما أوشك أن يموت: من بقي على هذا؟ قال: لم يبق عليه أحد، في حدود ما يعلمه، وخلاص ما في، ما بقي على التوحيد، بقية الناس غيروا بدلوا أشركوا، ولكن هذا زمان نبي يخرج بأرض كذا، يعني وصف له جزيرة العرب، بلاد العرب يخرج فيها. فسلمان رضي الله عنه هاجر من الشام إلى جزيرة العرب لكي يقابل هذا النبي إذا بايه، وأخذ بعد ذلك عبدا، أخذ مع القافلة، أغار عليهم الناس وأخذوا، باعوا ليهودي، واليهودي باعوا لابن عمه في المدينة، إلى أن التقى بالنبي عليه الصلاة والسلام. فيقول هنا: قال سلمان: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل دين كنت معهم، فذكرت من صلاتهم وعبادتهم. يقصد هؤلاء الرهبان الذين كان معهم، ومن كان يتبعهم على التوحيد. فسأل سلمان، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، هؤلاء ما مصيرهم؟ أنه أدرك بعض النصارى في آخر أيام النصرانية، في آخر أيام يعني ما بقي من الموحدين في النصرانية، ما مصيرهم؟ وأن لهم صلاة وعبادة. فنزلت: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم. إذن يعني عملهم لا يضيع، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لو صح هذا كان قلنا: إذن سبب نزول الآية سؤال سلمان رضي الله عنه عن شيء قابله قبل أن يسلم، قبل أن يعني يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام أو يتبعه، يكون معه قبل أن يكون معه. فسأله عما كان من حال هؤلاء الموحدين النفر الذين بقوا من النصرانية، فتذكر يعني صحبته لهم وكيف أنهم أثروا عليه فيه، وأنه يعني رافقهم في تلك العبادة. فنزلت الآية أن عملهم لا يضيع. أقول: لو ثبت فإن هذا سبب نزول الآية، وهذه روايات أخرى. نعم، نزلت في أصحاب سلمان في أصحاب سلمان الفارسي بينه هو يحدث النبي صلى الله عليه وسلم، إذ ذكر أصحابه فأخبره خبرهم، فقال: كانوا يصومون ويصلون ويؤمنون بك ويشهدون أنك ستبعث نبيا. فلما فرغ سلمان من ثنائه عليهم قال له نبي الله صلى الله عليه وسلم: يا سلمان، هم من أهل النار. فاشتد ذلك على سلمان، فأنزل الله هذه الآية. فكان إيمان اليهود أنه من تمسك بالتوراة وسنة موسى عليه السلام حتى جاء عيسى، فلما جاء عيسى

الذي يعرف الله وحده وليست له شريعة يعمل بها ولم يحدث كفرا. وقال عبد الله بن وهب قال عبد الرحمن بن زيد الصابئون أهل دين من الأديان كانوا بجزيرة الموصل يقولون لا إله إلا الله وليس لهم عمل ولا كتاب ولا نبي إلا قول لا إله إلا الله. قال ولم يؤمنوا برسول. فمن أجل ذلك كان المشركون يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هؤلاء الصابئون يشبهونهم بهم يعني في قول لا إله إلا الله. وقال الخليل هم قوم يشبه دينهم دين النصارى إلا أن قبلتهم نحو مهب الجنوب يزعمون أنهم على دين نوح عليه السلام. وحكى القرطبي عن مجاهد والحسن وابن أبي نجيح أنهم قوم تركب دينهم بين اليهود والمجوس ولا تؤكل ذبائحهم. قال ابن عباس ولا تنكح نساؤهم. قال القرطبي والذي تحصل من مذهبهم فيما ذكره بعض العلماء أنهم موحدون ويعتقدون تأثير النجوم وأنها فاعلة. ولهذا أفتى أبو سعيد الأصطخري بكفرهم للقادر بالله حين سأله عنهم. يعني الخليفة العباسي القادر بالله لما سأل أبو سعيد الأصطخري، أبو سعيد الأصطخري من أئمة الشافعية وكان آمرا بالمعروف نهاء عن المنكر، يعني كان مشتغلا بالأمر معروف عن المنكر بشكل يعني مهتم جدا بهذا الموضوع، حتى أنه ربما يعني صلى السنة الراتبة على راحلته وهو يأمر يعني لانشغاله بذلك. فسأله الخليفة العباسي القادر بالله عن هؤلاء الصابئ الذين عنده في العراق، هؤلاء ايش وضعهم، ايش الاحكام التي تجري عليهم. فافتاه بان هؤلاء كفار. طبعا الصابئ الان تعريفاتهم كثيره التي مرت معنا الان كثيره، فناس يقولون يعرفون الله لا اله الا الله ثم ما في ولا شيء ثاني، ناس يقولون يعرفون الله يؤمنون بالله لكن يعني يعتقدون أن النجوم لها أثر فعالة، النجوم تنزل مطر وتميت وتحيي فيه من قال إنهم يصلون اليمن ويصومون وعندهم يقرؤون الزبور، يعني إذن واضح أن الدين مخلط، عندهم دين مخلط مأخوذ من كذا مصدر. فهذا قول آخر. فإذا الواحد قال الآن إيش حكم الصابئة هؤلاء، نقول لابد من دراسة دينهم قبل الحكم عليهم. كفار قريش كانوا يقولون عن النبي عليه الصلاة والسلام صابئ، فإذا اللفظة إيش يعني؟ اللفظ نقول لكل من أطلق لفظا على شخص ماذا تقصد بهذا اللفظ، أو من أطلق لفظا نقول ماذا تقصد بهذا اللفظ. فالآن يعني واضح من هذا أن يعني أنهم قوم تركب عندهم دين من عدة مصادر. نعم. واختار فخر الدين الرازي أن الصابئين قوم يعبدون الكواكب، بمعنى أن الله جعلها قبلة للعبادة والدعاء، أو بمعنى أن الله فوض تدبير أمر هذا العالم إليها. قال وهذا القول هو المنسوب إلى الكشرانيين. الكنعانيين هم قوم إبراهيم لأنه كان يعبدون الأغيار، وذلك إبراهيم ناقشه جادله في قضية عبادة الكواكب إبراهيم عليه السلام. نعم. وهذا القول هو المنسوب إلى الكشرانيين كنعانيين. الكنعانيين الذين جاءهم إبراهيم الخليل عليه السلام رادا عليهم ومبطلا لقولهم. وأظهر الله الأقوال والله أعلم، وأظهر الأقوال والله أعلم قول مجاهد ومتابعيه ووهب بن منبه أنهم قوم ليسوا على دين اليهود ولا النصارى ولا المجوس ولا المشركين، وإنما هم قوم باقون على فطرتهم ولا دين مقرر ولا دين مقرر لهم يتبعونه ويقتفونه. ولهذا كان المشركون ينبذون من أسلم بالصابي، أي إنه قد خرج عن سائر أديان أهل الأرض الذات. وقال بعض العلماء الصابئون الذين لم تبلغهم دعوة نبي، والله أعلم. طيب، إذا نكتب الآن نظره إبراهيم. جاوبهم ردا عليهم، ناظرهم المعنى قريب. طيب، إن الذين آمنوا ما المقصود بها؟ هل هم الذين آمنوا في الظاهر وفي الباطن لا كالمنافقين؟ هل هم الذين آمنوا قولا وعملا وهم المسلمون الصحابة وغيرهم؟ هل هم الذين آمنوا من الأمم المتقدمة قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام باقون على التوحيد كورقة بن نوفل وقس ابن ساعدة وبحير الراهب وأبو ذر والنجاشي سلمان الفارسي؟ طبعا هؤلاء قبل الإسلام كانوا موحدين. يعني قس ابن ساعدة عبارات له عبارات أشعار واضح من أن رجل موحد ما هو مشرك. طيب، ورقة بن نوفل كذلك، سلمان الفارسي كذلك، أبو ذر الغفاري كان موحدا قبل الإسلام، لكن ما لا يعرفون تفاصيل عبادة، لكن يعرف أن ما في إلا إله واحد يستحق العبادة. ممكن يدعوه يقول اهدني مثلا، اهدني، يدعوه بما عرف ما وصل إليه من الدين. أما ما تفاصيل صلوات، تفاصيل زكاة، تفاصيل صيام، تفاصيل حج، ليس عندهم، لكن عنده توحيد، يعرف أن الله وحده مستحق للعبادة لا شريك له، يرفض عبادة الأصنام ويرفض السجود لها والطواف بها والنذر لغير الله إلى آخره. هذا متقرر عندهم، وربما أنكروا على مشركي بقية المشركين، ينكرون عليهم شركهم بالله. فهؤلاء يعني بقية الموحدين قبل البعثة النبوية، هل هو من الذين يعني المقصود بهم إن الذين آمنوا هؤلاء؟ فالآن صار يعني المقصود صار مقصود أو تفسير هذه الآية تفسير الذين آمنوا هنا في هذه الآية له عدة احتمالات فلذلك ممكن نكتب إن يعني قولوا إن الذين آمنوا بالله وكتبه ورسله وصدقوا إيمانهم بالعمل الصالح فقيل هم مؤمنو هذه الأمة وقيل من آمن بالأنبياء الماضين قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وكان على التوحيد كقس بن ساعدة وورقة بن نوفل وبحير الراهب وغيرهم وقيل الخطاب لمن آمن ظاهرا من المنافقين حثا لهم على التوبة والإيمان الحقيقي. طيب إيش بقية التفاسير عن الذين آمنوا؟ في شيء في التفاسير الأخرى غير هذا غير هذه الأقوال إذن نختم وقيل هم الذين صدقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم واتبعوه من أهل الديانات الأخرى طيب إيش اختار الشيخ السعدي في التفسير اللي اختار؟ هو لا لا، الذين آمنوا مو الصابئين. ها كذا بدأ الآية، كذا بدأ التفسير. أعد كذا، قوم أول أول ما تكلم. ثم قال تعالى حكما بين الشرق الكتابية، وذكر الآية ثم قال وهذا الحكم على هذا الكتاب الخاص، لأن الصابئين تستحق أنهم جملة شرق النصارى فأخبر الله أن المؤمنين من هذه الأمة. هذا هو أن المؤمنين من هذه الأمة. أيوة. واليهود والنصارى والصابئين من الأمة. طيب إذا خلاص الآن استوعبنا يعني الأقوال في المؤمنين من الذين آمنوا. طيب والذين هادوا بين قوسين، قيل من الهوادة وهي المودة، وقيل من التهود وهو التوبة، وقيل نسبة إلى يهودا أكبر أولاد يعقوب عليه السلام. والنصارى جمع نصران، سموا بذلك لأنهم نصروا المسيح عليه السلام، أو لأنهم كانوا معه في بلدة ناصرة، أو سموا بذلك لتناصرهم فيما بينهم، طيب سنأتي على بقية التفسير وبقية تفسير الآية إن شاء الله في الدرس القادم. ونذكر بس فائدة من الفوائد الاهتمام بدعوة الفعل، الاهتمام بدعوة أهل الأديان الأخرى، هذه بس على جنب، الاهتمام بدعوة أهل الأديان الأخرى، وأهمية بيان حكم الله تعالى في الملل الأخرى غير ملة الإسلام، وبيان حكم الله تعالى وأهمية بيان حكم الله تعالى في أهل الملل الأخرى، من غير المسلمين. طيب روى الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه في سننه ما جاء في كم تقطع يد السارق عن الزهري أخبرته عمرة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع في ربع دينار، وعن ابن عمر قال قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجن قيمته 3 دراهم. قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، ونعمل على هذا عند بعض أهل العلم. وقبل قال حديث عائشة حديث حسن صحيح. طيب قال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منه أبو بكر الصديق قطع في 5 دراهم، وروي عن عثمان وعلي أنهما قطع في ربع دينار، وعربي عن أبي سعيد وأبي هريرة وأبي سعيد أنهما قال تقطع اليد في 5 دراهم، والعمل على هذا عند بعض فقهاء التابعين وهو قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق رأوا القطع في ربع دينار فصاعدا. القول الثاني لا قطع إلا في دينار أو 10 دراهم، يعني أقل من ذلك لا. إذن الترمذي رحمه الله ما هو قصده بالباب؟ كم تقطع يد السارق في كم؟ يعني نحن نعرف من كتاب الله والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. طيب السارق قد يسرق بيضة، قد يسرق حبل، قد يسرق رغيفا، قد يسرق دينارا، قد يسرق جرة من ذهب، قد يسرق ثروة، المهم ملابس، ممكن يسرق أي شيء. السارق يسرق دابة مثلا، يعني كم قيمة النصاب الذي تقطع فيه الأيدي؟ إذا بلغ كم قيمة المسروق؟ إذا بلغ كم تقطع يده قيمة المسروق؟ الحديث هذا رواه البخاري أيضا في باب حد السرقة ونصابها، في باب في كتاب الحدود في باب والسارق والسارقة، ومسلم في حد السرقة ونصابها، والحديث يدل على أن النصاب هذا حد الذي تقطع فيه الأيدي ربع دينار فصاعدا. هو مؤيد بحديث ابن عمر قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجن وهو الترس، سمي بذلك لأنه يواري حامله، لأن جن غطى الليل، فلما جن عليه الليل غطاه. الجنة ليش سميت جنة؟ لأن أشجارها تستر أرضها. طيب إذن الفعل هذا جنة يعني غطى وسترة. المجن الترس، لماذا سمي بالمجن؟ لأنه يغطي ويستر حامله ويقيه من ضربات العدو، المجن الترس. ففي واحد على عهد النبي عليه الصلاة والسلام قطع فسرق مجنا، سرق مجنا، سرق ترسا، فقطع يده لأن قيمة هذا الترس 3 دراهم. طبعا نحن نعرف بأن الدينار ذهب والدرهم فضة، فيا ترى الدينار كم درهم؟ 10، وقيل 12، اختلف التقديرات. يعني اذا قلت يعني ربع دينار حيطلع بين 3، يعني ربع 10 كم؟ الى واذا 12 3. فعلى تقدير أن الدينار 12 درهما يكون حسبة ماشي في مجن قيمته 3 دراهم. فإذا رواية أنه قطع في ربع دينار لا تخالف رواية أنه قطع في 3 دراهم، لأن ربع الدينار كان يومئذ يساوي 3 دراهم. ولذلك قالوا إن الدينار النبوي أو الدينار في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان 12 درهما، وقال الشافعي وربع الدينار موافق لرواية 3 دراهم، وذلك أن الصرف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 درهما بدينار، وكان كذلك بعده. وقد ثبت أن عمر فرض الدية على أهل الورق الفضة 12,000 درهم وعلى أهل الذهب 1,000 دينار. إذن لما عمر عمل الدية 1,000 دينار ذهب عمل مقابلها من الفضة كم؟ 12 ألف درهم. إذن هذا يدل على أن سعر الصرف، سعر الصرف الدينار بكم درهم؟ 12 درهم. فإذا دينار الذهب المسكوك الذهب هذا المصنوع الدينار بوزن معين، طبعا هو الدينار يعني مثقال 4 غرامات وربع كان وزنه، هذا يطلع بالفضة 12 درهم 12 درهما كذا سعر الصرف، سعر الصرف في الزمن النبوي هذا. فالفضة ممكن تطلع وتنزل والذهب يطلع وينزل. في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان دينار الذهب تصرفه ب 12 درهم فضة. قال وذلك أن الصرف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 درهما لدينار، وكان كذلك بعده، وقصة الدية ذكرها. أبو بكر الصديق رضي الله عنه ورد عنه أنه قطع في 5 دراهم، طبعا إذا كان يقطع في 3 بـ5 من باب أولى. وروي عن عثمان وعلي أنهما قطعا في 1/4 دينار. حديث عثمان قالوا إن أتي أنه أتي بسارق سرق أترجة فقومت ب3 دراهم من حساب الدينار بـ12 فقطع. الجمهور من السلف والخلف ومنهم الخلفاء الأربعة اتفقوا على هذه القضية، 3 دراهم أو 1/4 دينار. لكن نحن نحتاج إلى أمر، وهو أن نعرف ما هو الأساس في التقويم، الذهب ولا الفضة. يعني الآن تطلع وتنزل، طيب أفرض الآن مثلا يعني نزلت الفضة، يمكن مثلا افرض الآن صار الدينار بـ20 درهم، لو أنت قلت أن الأساس الدراهم الفضة خلاص 3 دراهم يقطع، لو قلت الأساس الذهب الذهب دينار 1/4 دينار معناه ممكن الآن ما يقطع إلا إذا سرق يعني فضة مثلا، ما يقطع بـ3 يقطع مثلا 7 أو يعني تقسم على 20 على 4 5 يعني 5 ما يقطع الأقل. فالشاهد أن الكلام في قضية ما هو الأساس في التقويم، الذهب ولا الفضة. فتكلموا في هذه المسألة أن التقويم بالدراهم لا بـ1/4 دينار إذا كان الصرف مختلفا، هذا قول مالك. وقال الشافعي الأصل في تقويم الأشياء هو الذهب، لأن الأصل في جواهر الأرض كلها هو الأصل، حتى قيل إن 3 دراهم إذا لم تكن قيمتها 1/4 دينار لم توجب القطع. وقال مالك كل واحد من الذهب والفضة معتبر في نفسه، لا يقوم أحدهما بالآخر، يعني إذا بلغ 1/4 دينار بغض النظر عن سعر الفضة يقطع، إذا بلغ 3 دراهم غض النظر عن سعر الذهب يقطع. فإذا حاول أن يفك انفكاء فك هذه من هذه. طبعا الآن ما تجي إلى العملات، في عملات أصلا سكوها على الذهب، في عملات أصلا سكوها على الفضة. الريال مثلا أول ما سكوه على الفضة كان ريال الفضة معروف، ريال الفضة، ريال الفضة له وزن معين، صفة معينة. لو سعره يعني الآن بالريالات الورقية من 9 إلى 10، طيب في عملات مسكوكة على الذهب أصلا كانت العملة نفس الجنيه، مثلا تقول هذا جنيه ذهب، هو ذهب نفسه العملة قيمتها فيها، ففي عملات مسكوكة على الذهب. في بلدان لها عملات ذهب وفضة، مثلا حطوا الجنيه ذهب وفي أشياء أخرى فضة فضة. ثم تم استبدالها بالأوراق النقدية، وسكت من معادن أخرى من لأنها أرخص، دخل نحاس وغيره يعني. لكن وبعدين راحوا إلى الورق والآن رحنا إلى النقود الإلكترونية. وين رصيدك؟ إيش هو؟ ما فيش، هو في الإلكترونية. ولذلك يتوقع بعض الانهيار الكبير لما تحول كل نقود تختفي. الآن خلاص اختفى الذهب والفضة، اختفى الدينار والدرهم، اختفى، صار الناس على الورق الورق الورق الورق. في بعض البلدان خلاص ألغيت العملة، صار الورق ما في فائدة، طاح سعر العملة، صار خلاص طيب. ثم تحول الورق إلى نقود إلكترونية، تشيل أنت إيش معك؟ معك شريط ممغنط ماشي في الشارع، رصيدك شريط ممغنط في البطاقة التي تحملها، هذا رصيدك، هذا الذي أنت تملكه في البطاقة. وإذا تعطلت الشبكات بعد ما يحملوا عليها كل الأشياء، هذا سيعني الناس فجأة يصير ما عنده شيء يشتري فيه. وهذا فائدة بقاء عملة، البقاء العملة بالذهب والفضة. لما تصير عملة بالذهب والفضة خلاص ثروتك في يدك، خلاص هذه وين فلوسك؟ هذه ذهب، هذا الفضة. طيب يقول السؤال: في الدول الغربية يمنع الزواج من أكثر من واحدة، وإذا أراد المسلم في الغرب الزواج بالثانية هل يطلق الأولى أم يعقد على الثانية بعقد شرعي دون التسجيل في الدوائر الرسمية؟ نقول لا، الاحتمال الثاني أهون، يعني الحل الثاني أهون. ليش يطلق الأولى؟ وإنما يعقد على الثانية عقدا شرعيا. طبعا بلاد الغرب ما في، لو جاب ولد يسجله عادي حتى لو ما في زوجة. يعني عندهم إذا جاب ولد قال هذا ولدي، وين أمه؟ قال ما له أم، خلاص ما له أم. أو الأم تجيب ولد تقول هذا ابني حطوه على اسمه، وين أبوه؟ ما له أب. ولذلك خرج مصطلح حديثا، مصطلح يدل على الحرام المتفشي، ولكن يعني يحاولون تلطيفه، تلطيف الحرام، فيقولوا الأمهات العازبات. فكر فيها، الأمهات العازبات كيف يعني؟ يعني الزانيات، بس ما يقولوا الزانيات، هذا عصر يلطف فيه الحرام. فالربا فوائد والخمر مشروبات روحية، يعني كأنها بالعكس أنها تنشط الروح وتزيد تسمو بالروح، والغناء فنا وهكذا. طيب، فإذا يعني هو لو عقد شرعا بولي وشاهدين والولي والشهود والإجاب وقبول ورضا الطرفين وخلو الموانع، صارت زوجته شرعا، ممكن يسجل النكاح في مركز إسلامي بشهود يثبت هذا النكاح وخلص. يعني هم أصلا في الغرب يجيزون للشخص أن يعيش مع صديقته ويخلف منها دون زواج، فهذا يتزوج ويجري به على طريقة الشريعة في العقد. يقول: إذا كان هناك عالم كبير ويفتي بشيء مخالف للنقل والعقل وكلام المتقدمين والمتأخرين، يعني إذا واحد أفتى بهذا وتكرر منه فتسميته بعالم كبير مشكلة، سميه جاهل كبير، يعني مخالف للنقل والعقل وكلام المتقدمين والمتأخرين، يعني إيش باقي؟ يفتي خلاص، هذا ليه كيف يسمى عالم كبير؟ المشهور إبليس، مشهور إبليس جدا، شخصية مشهورة إبليس، أبو جهل مشهور. فالشهرة لا تعني شيئا في عالم، يعني هذا علم، من شهد له أهل العلم وطلبة العلم بالعلم فهو العالم. الآن العامي ما يفرق، العامي لو تقول له من هو العالم ممكن يقول أكبرهم لفة هو العالم، ممكن يقول أطولهم لحية هو العالم، ممكن يقول أشهرهم في القنوات الفضائية هو العالم، ممكن يقول لي في المنصب الرسمي هو العالم، ممكن يقول صاحب شهادات هو العالم. العامة ما يعني. من الذي يعرف العالم؟ العلماء هم الذين يعرفون العالم، يقولون هذا عالم، العلماء يعرفون طلبة العلم. ولذلك وظيفة طلبة العلم أن يدل العامة على العلماء. ولا العامة ايش عرفه؟ عامي لو جاب لواحد كلام ظهره به خلاص، لو حفظت صفحة بس رحت عند مجلس عام وسردتها حفظا قال الحمد لله عندنا علماء. ما يدري، ساكن لا يعرفه. يقول السائل من فرنسا: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سؤالي عن صلاة التسبيح، فقد صليتها مرة واحدة قبل عدة سنوات، هل أستطيع أن أصليها مرة أخرى؟ هذه الصلاة اختلف العلماء فيها، فبعضهم قال بمشروعيتها وبعضهم وكثير منهم قال بعدم مشروعيتها، بل ذهب شيخ الإسلام تيمية رحمه الله إلى أنها بدعة، ووافقه على ذلك من المتأخرين الشيخ باز بن عثيمين في فتاويهما بعدم ثبوت هذه الصلاة، وأن كيفيتها غريبة ومخالفة للصلوات الثابتة. وإيش الصلاة هذه اللي تتصلى مرة في الأسبوع أو مرة في الشهر أو مرة في السنة أو مرة في العمر؟ يعني 25 سبحان تسبيح في القيام، في القيام تسبيح، في الوقوف وفي فلذلك قالوا هذه الصلاة يعني هيئتها وألفاظها ما شاذة ما، فأنكروها. ومنهم من قال حديثها حسن وتقوم يعني، وإن هذه صلاة الجنازة ما فيها ركوع وسجود، وهذه صلاة كذا سبع تكبيرات، فإيش الغرام يعني؟ فقالوا إن يعني إنها يعمل بها. فمن كان من طلبة العلم بحث المسألة وعمل بما خرج به، ومن كان من العامة يقلد يقول أنا عامي، من هو عالم البلد فلان؟ ماذا يقول عالم البلد؟ يقول إنها بدعة، خلاص لا تسويها، خلاص تاتي المسألة. طبعا هي القضية الآن يعني الأصل في العبادات الحظر، الأصل في العبادات الحظر المنع حتى تثبت المشروعية. يعني لو جاء واحد قال ليش ما نصلي، إيش خسران لو صليتها؟ نقول إن المشكلة أن يعني إذا جئنا إلى إثبات المسألة هذه عندك الأصل الحظر في العبادات، فكيف تصلي صلاة لم تثبت؟ لازم تثبتها أول حتى تصليها. ثم يقال عندك صلوات كثيرة ثابتة، يعني تبغى تصلي طيب صلي مثلا ركعتين. إيش لماذا يعني تذهب إلى هذه مثلا هذه الصلاة بالذات عندك صلوات أخرى؟ طبعا بعضهم يقول يعني هذه ورد فيها فضل، وهذه الرسول عليه الصلاة والسلام علمها عمه العباس، وهذه كذا، ألا أصلك ألا أحبوك يا عم، علمه الصلاة. فنقول على أي حال ما أنت يعني إذا كنت تسأل عالم البلد، طبعا هذه عالم البلد الآن يبغى لها الآن في عصر الإنترنت مراجعة، يعني من أول مثلا واحد في مصر والله يسأل عالم بلده في مصر، واحد في الشام يسأل عالم بلده، واحد في الجزيرة يسأل عالم بلده. الآن على الإنترنت يسأل كيف، من هو عالم البلد؟ الناس تتعامل على شكل عالمي الآن. وفي الفضائيات تسمع فتوى، يعني واحد في المغرب يسمع فتوى واحد في الهند، واحد في أندونيسيا يسمع فتوى واحد في السعودية، واحد في أمريكا يسمع فتوى واحد في اليمن، فضائيات. ففي أشياء تحتاج إلى مراجعة. يعني الآن ما نقول يسأل عالم بلده، وناس على الإنترنت ما، وفي جاليات في الخارج تعيش. فلذلك يكون يعني يكون من أقرب الأشياء أن تقول للعامي اسأل من استطعت الوصول إليه من الثقات من أهل العلم، يعني أوثق من تستطيع الوصول إليه اسأل. لأنه ممكن بالهاتف يتصل وبالإنترنت يستمع ويتصل، يعني صارت قضية الأقاليم الإقليمية والبلديات، هذا من بلد وهذا من بلدي من بلد آخر من بلد، هذه تتلاشى مع العولمة. السائل من المغرب يقول: رجع رجل رضع من امرأة وتزوج أختها، ايش رأيك؟ رضع من امرأة وتزوج أختها يجوز؟ ليش؟ يعني هذه ما هي خالته؟ ما هي خالته؟ ليش؟ أخت أمه. طيب ايه رأيك يا سيدي؟ لا يجوز؟ ليش؟ يجوز؟ واحد رضع من امرأة وتزوج اختها، اختها يعني خالتها، ها؟ هي خال الآن، هي خالته لأن أخت أمه من الرضاع، يعني يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. شف؟ فما تقول هذه ما رضع منها، رضع من أختها، إذا ممكن يأخذها. ليش؟ لأن يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. إذا أنت رضعت من امرأة حرمت عليك أمها لأنها جدتك من الرضاع، وحرمت عليك أختها لأنها خالتك من الرضاع، وحرم عليك صاحب اللبن زوجها لأنه أبوك من الرضاع، وحرمت عليك ابنتها المرضعة، حرمت عليك ابنتها لأنها أختك من الرضاع، وهكذا يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ما يحرم من النسب. لكن لو أن امرأة أرضعت صبيا وأراد الصبي أن يتزوج من بنت هذه المرأة فلا يجوز ذلك، فيقول هذه أختي من الرضاع لأن أنا وياها اجتمعنا في ثدي امرأة لبن، امرأة واحدة. لكن أنت عندما ترتضع من امرأة، هل أخواتك يتأثرن بهذه الرضاع، بهذا الرضاع؟ لا. فلو كان للمرضعة التي أرضعتك لها صبي رضع منها فهو أخوك من الرضاع، يتزوج أختك أنت اللي ما رضعت؟ الجواب نعم. لكن هذه غير مسألتنا، ترى هذه غير مسألتنا. يعني كون إذا أنت رضعت من امرأة أخوك يتزوج بنتها ما في مانع، أخوك ما رضع من المرأة فإذا يجوز أن يتزوج ابنتها، ما في مانع، ما في علاقة. طيب طيب، إذا أنت رضعت من امرأة ماذا تكون أختها بالنسبة لك؟ خالتك من الرضاع، هل تكشف عليك؟ نعم. هل تكشف على أخوك، على أخيك؟ أخوك اللي ما رضع من المرأة هذه اللي أنت رضعت منها لا يكشف على أمك بالرضاع ولا على خالتك بالرضاع ولا على جدتك بالرضاع، ما له علاقة بالموضوع. لو أنك رضعت من امرأة وطلقت وتزوجت واحد ثاني وأتت منه ببنت، هل يجوز لك الزواج منها؟ لا. لماذا؟ لأنهما من أم واحدة، أنت وأنت رضعت من مرأة نفسها التي ولدت تلك البنت، ولو من زوج آخر سابق أو لاحق. إذن إذا رضعت أنت من امرأة، كل بنات المرضعة أو كل البنات المرضعة محرمات عليك، سواء بناتها بالنسب ولا بناتها بالرضاع محرمات عليك. طيب، يقول السائل أيضا من المغرب: هل يجوز مصافحة امرأة عجوز وهذه المرأة ربتنا من الصغر مثل الأم؟ نقول المرأة العجوز يجوز الكشف عليها إذا كانت من قواعد للنساء اللاتي لا يرجون نكاحا، لا حرج عليهن أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، لكن ما تصافحها ولا تسافر معها محرما ولو ربتك من الصغر، لأنها في الحقيقة ليست محرما، يعني كونها ربتك من الصغر ليست محرما، ليست محرمة عليك. فلا أنا لو سألتك سؤالا، امرأة ربتك من الصغر لكن أنت ما رضعت منها طبعا، يعني هذه امرأة ما في بينك وبينها صلة محرمية، لا رضاع ولا نسب، لكن امرأة افرض جارتكم ربتك وأنت صغير، افرض أن جارتكم ما يجي لها أولاد، فأمك أعطتك لها تربيك، ومات زوجها وهي ثرية، وأنت بعد ما كبرت قلت ليش ما أتزوج هذه المرأة الثرية، يعني تصرف علي. يجوز أنك تتزوج امرأة ربتك من الصغر؟ إيه يجوز، يعني كون امرأة تحسن إلى ولد وتربيه من الصغر هذا ما ينشئ صلة محرمية. فلذلك لا مصافحة ولا خلوة ولا محرمي ولا في السفر، ولكن يجوز أن تضع ثيابها غير متبرجة بزينة، يعني كونك تقول هذه في مقام الوالدة وهذه في مقام إيه، لكن ما يعني أنها والدة. ما حكم الاستماع للقرآن الكريم أثناء ممارسة التمارين الرياضية بنية مراجعة الحفظ وشغل النفس عن تعب الناتج عن هذه الممارسة؟ والله هذه فكرة جيدة، أن الواحد مثلا يضع جهاز رياضة في البيت معه مسجل يجري عليه ويعمل عليه تمارين وهو يسمع قرآن دروس، هذه فكرة ممتازة. يقول: أخت قامت بضرب أخيها الصغير عندما أخطأ، فغضبت عليها والدتها ودعت عليها أن تحرم من الذرية، وقد استجيبت دعوة الأم فلم تتزوج ولا ترزق بأبناء. على أي حال احنا ما ندري هل هي استجيبت دائما ولا مؤقتا، قد يكون يعني ما حصل مؤقت وليس دائما، قد تتزوج قد يأتي لها أولاد. فحيث أن دعاء الأم مستجاب، فإذا طابت نفسها ببر ابنتها بعد المعصية ورجوعها إليها بالإحسان، فإنه تطلب منها أن تدعو لها بالذرية بعد ما دعت عليها بعد الذرية، لعل الله أن يرزق هذه البنت. لديه الجيران أقدموا لهم بمناسبة عاشوراء مأكولات، وهؤلاء من أهل البدعة من المرافضة، إذن لا يقبلوا هداياهم ولا يشاركوهم في مآتمهم، خصوصا إذا صارت لحما ممن يذبحونه، لأن ذبيحة المشرك لا تجوز. ما حكم زيارة مدائن صالح أو الأماكن التي عذب الله بها أقواما؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما دخلها أسرع وأمر بالبكاء وأمر بالتباكي، إن لم تبكوا فتباكوا، وأن يتذكر ما أصاب أولئك القوم من العذاب. وهذه ديار ناس نزل عليها غضب الله ولعنته وعذابه، فكيف تتخذ مقيلا ويعني تمشية وسياحة؟ إذا كان بئر الناقة لما استخرجوا منه الماء وعجنوا العجين أمر بإطعام للدواب، ما يجوز، لا يأكلوا الناس ما يأكلونه. هذه مكان مسخوط عليه، نزل عليه غذاب الله، فلا يعني. ولو قالوا في عنب يطلع الحبة كبيرة، نقول ولو إيش يعني، قد يحصل الاستدراج والفتنة بهذا وأكثر منه. يقول طبعا، فإذا هذه القضية تأخذ كاميرات يروح يتفرج وسياحة، أن هذا يعني مكان نزل فيه غضب الله، كيف مكان هذا يعني نزل عليه غضب الله ولعنته، كيف يجعل سياحة؟ يقول قرأت لي في بعض الكتب أن هز الرأس أثناء القراءة بدع القراء، أي على هذا الأساس أنه يعني في تشبه باليهود الذين يهزون عند القراءة. ضابط المسائل الخلافية الفقهية أن يكون الخلاف معتبرا، فلو كان الخلاف في المسألة غير معتبر، مثل أن يكون القول مرجوحا أو شاذا ضعيفا متهافتا، فلا يعتبر هذه مسألة خلافية اجتهادية لا إنكار فيها، لا. أما إذا كانت الأقوال متقاربة قوية لكل منها أدلته ووجاهته، فعند ذلك تكون مسألة اجتهادية وما يكون فيها إنكار، وإنما مناصحة مباحثة مثلا. يقول امرأة تقدم لها رجل بالزواج وأشار عليها أن يكون سرا لأن ظروفه ذات تسمح بإعلان الزواج لأهله، وحاول أن يقنعها بجواز أن تزوج المرأة نفسها بدون ولي، وأن هذا عند الشافعية والأحناف، وأن الهدف الإعفاف، فما قولك؟ هذا باطل، باطل. زواج بغير ولي باطل وزنا، لا يجوز. ثم قضية الزواج السري كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، أن الشريعة أرادت الإعلان وقال أعلن النكاح والضرب عليه بالدف والإشهاد عليه، والفرق بينه وبين الزنا الإصرار والإعلان، فكيف يلحق الزواج بالزنا يعني في سريته في السر؟ وهذا الزواج ينبني عليه أشياء، أحكام نفقة ومثل أولاد، ثبوت نسب من نتيجة الزواج إلى آخره. فلو صار سريا وبعدين مثلا جاب ولد بعدين مات وما حد يدري، طيب ثم أهله ممكن ما يعترفوا بالولد، يقول هذا ما هو ولدنا، هذا ما هو ولد ابن من قال مين، هذا ما، فيؤدي إلى ضياع حقوق ناس. ويمكن تأتي الزوجة هذه الطالب بإرث زوجها يقولون لها ابننا ما تزوج، كيف روحي مالك شيء، فترتب عليها ضياع حقوق. إذن أعلنوا النكاح. فذهب شيخ سامح رحمه الله أن الإعلان واجب ويشدد في هذه المسألة. يقول من أمريكا سائل أحد الصيادلة، سألت أحد الصيادلة المسلمين في أمريكا عن مصدر الدهون في الكبسولة التي يوضع فيها الأدوية مثل المضادات الحيوية، فسأل هاتفيا أكبر شركتين فأجابوه بأن مصدرها دهون البقر والخنزير. هذه طبعا كمصيبة، إن البلاستيك هذا الغشاء اللي يغلف البودرة، بودرة الدواء، الدواء مسحوق مضاد حيوي أو غيره، يوضع في كبسولة، كبسولة مغلف، مغلف مصنوع من إيش؟ يقول إنهم أجابوا إن مصدرها دهون البقر والخنزير، وتلك الكبسولة تذوب في المعدة بالحرارة حتى يخرج الدواء الفعال والذي يكون على هيئة بودرة. ألفت الانتباه إلى هذا الوضع حتى نتحرى في الدول العربية ما هو مصدر الدهون في صناعة الدواء، وهم يستوردونه أم يصنعون من دهون حلال، وما هو الموقف لمرضى المغتربين؟ سبحان الله، مشكلة ما تعرف الحرام يجيك من وين، يعني أشياء لا تخطر بالبال. الكبسولات التي توضع فيها المضادات الحيوية مصنوعة من دهون الخنزير. طبعا هو ما هو شرط كلها الآن، ما هو كل الأدوية ولا في كل البلدان، لكن يقول أن في أمريكا سأل واحد مختص وقال له هذا. طبعا هم أصلا ليش هذا؟ لأنه مسحوق لابد يوضع في مكان، وثانيا مر، قد يكون مرا شديد المرارة، فيعني شربه يعني صعب. يعني لو واحد قال طب أنا أفتح الكبسولة وأحط البودرة في ملعقة وخلاص، يعني هذا لو ثبت إنه من الخنزير طيب يعني يفعل هذا، لكن من أسباب طبعا هو مرارة مثلا هذا أو صعوبة البلع بدون كبسولة. فإذا هذه تحتاج إلى تحري. يعني هو الأخ طبعا يقول أنا، هو يقول إنه يذكر هذا للفت الانتباه، بس لفت الانتباه، إن بعض المصانع في الدول العربية المادة الخام ما تصنعها هي في البلد، تأتي بها من خارج. الحين هذه العصائر، هذه العصائر اللي يسموها عصائر طبيعية، عصير البرتقال والمانجو والى آخره، والفراولة والجوافة والمشكل، هذه ايش هي؟ يجيبوا برتقال من الشجر هنا ويعصروه ويحولوه الى الى الى الى عصير؟ لا، من وين حيجيب لك جوافة وفراولة في الصحفين؟ ولذلك يأتوا به من بلدانه مجمدا مثلجا. ففي بلدان عندها برتقال كثير، وعندها فراولة كثير، وعندها جوافة كثير، وعندها تقنيات للمحافظة عليه وعلى نكهته وطعمه، فيأخذ الفراولة ويحولوها إلى، والمانجا والبرتقال ويحولوها إلى مجمد لب، مثلا المانجا أو مثلا مجمد لب المانجا بقوارب ضخمة، يأتي بها هؤلاء أصحاب المصانع هنا ويذيبونها في المصنع ويضعون عليها نسب موية وسكر وكذا ويغلفونها، وانت تشرب على انه طبيعي، يقول هذا عصير طبيعي. كذلك لما يأتوا مثلا بمواد لصناعة كبسولات الأدوية، هل يأتون مثلا إذا كانت تصنع من الدهون هل يأتون من أبقار محلية بدهون ليصنعوا منها كبسولات؟ لا، لأن التقنية ما وصلت لدرجة، أو أحيانا يعني في بعض البلدان لا توجد يعني قضية تحويل الدهون اللي من الحيوانية إلى كبسولة، فقد يؤتى بها من خارج بهيئة مادة خام ثم تصنع هنا. أحيانا يأتوا بها يكون هنا فقط التعليب تغليف بس، ما في شيء ثاني، وأحيانا يكون تقطيع وتغليب وتغليف، وأحيانا تذويب وتعبئة. وذلك في صناعات يسمونها صناعات تحويلية، حول من شكل لشكل بس، ولا ليس يعني شيء من يبدأونه من الأول. في صناعات مثل صناعات تجميعية، فيروح يقول نحن صنعنا مكيف، لكن بالحقيقة الكمبريسور اللي جوا المكيف ما صنعوه، هم جايبينه من برا وجمعوها هنا. ممكن يصنع الإطار البلاستيك الخارجي هذا سهل مثلا، أو الأزرار، تركيب، تربيط، ولا المواد الأساسية من الخارج، وهكذا. فإذا هنا المسؤولون عن المواد الخام التي يؤتى بها للمصانع عليهم أن يتأكدوا هذا ما هو الغشاء الذي تصنع منه الكبسولة. غشاء الكبسولة مصنوع من ماذا؟ يقول لك مواد دهنية. طيب دهون ايش؟ يقول الله حنا تجينا هكذا من برا حولها الى كبسولات. طيب يمكن تكون من خنزير، كيف يبلعها الانسان المسلم؟ كيف المسلم يبلع كبسولات مصنعة من دهن الخنزير؟ هذا لا يجوز. طبعا الآن هذا هو الآن هذا احتمال وليس يقين، ما هو كل الكبسولات في العالم مصنعة من خنزير، لا، قد يكون من البقر، والبقر هذا طبعا أيضا قد يكون ميتا وقد يكون مذبوحا، نحن لا نعرف، ولا نعرف إذا كان أصلا مواد الكبسولات هذه هل فيها من غير الدهون الحيوانية ولا كلها دهون حيوانية، لأن هي لابد أن تذوب فين؟ في المعدة، تنزل عليها عصارة في المعدة تذوبها، لأن لو ما ذابت الفكرة يعني لو ما ذابت تطلع مع الخارج، تطلع مع الفضلات، لو ما الأشياء اللي ما تذوب تطلع مع الخارج البراز. ولذلك تقول مثلا بعض الأمهات أنا حصلت في فوطة الولد نص ريال وحباسة شعر ومدري إيش، لأن هذه الأشياء ما تذوب في ما تذوب. فالمهم المادة هذه إذا نزلت عليها الأنزيمات في المعدة المذيبة تذوبها، فالجسم يمتص هذا المادة اللي داخلها البودرة، فهي فعلا لابد أن تكون مصنوعة من مادة قابلة للذوبان، وإلا خرج تخرج ما يستفيد الجسم من الدواء، خلاص إذا خرج مع الفضلات. طيب يقول سائلة من السويد: أعمل في المطار من 10 صباحا إلى 10 مساء، والعمل فيه كثير من المحرمات، خمر وخنزير واختلاط، ولكن لم تجد عملا آخر، وهي أصلا أتت للسويد حاليا في مهمة، وستعود متى انتهت ولا تعلم كم ستجلس. السؤال: أولا هي لا تستطيع أداء الصلوات كلها ولا يسمح لها بالصلاة. ثانيا هل تعد من المسافرين تجمع وتقصر، علما أنها متزوجة وزوجها يقيم في بلد آخر وأهلها كذلك هناك؟ يعني امرأة مسلمة تعمل في مكان خمر وخنزير واختلاط ولا تستطيع أداء الصلوات ولا يسمح لها بالصلاة، يعني هذا العمل واضح التحريم جدا. يعني واحد قال إيش حكم عمل هكذا؟ ما حكم عمل كهذا؟ خمر وخنزير واختلاط وما في صلاة. يعني يا إخوان يا جماعة، الواحد ليس العمل عداء، العمل هو لذاته. واحد يعمل ليكسب رزقا كذا، كسبا حلالا، يعيش يعيل أولاده، ينفق على نفسه وأولاده. فإذا كان العمل مليء بالمحرمات فكيف يعمل فيه؟ ما يجوز أن يعمل فيه. مثل هذا يجب عليها تركه فورا، والله عز وجل يغنيها. وإذا كان لها زوج المفروض زوجها ينفق عليها. ألي الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم وبما أنفقوا من أموالهم، فالمفروض أنه ينفق عليها، هو يشتغل ينفق عليها، ليش يخليها تشتغل؟ بعض الناس أحيانا يقول أنا هو أرسل المرأة تشتغل عشان تصرف عليه، هذه مصيبة. طبعا يكون واحد جالس في بلده بلد عربي ومرسل المرأة إلى الخارج تشتغل تصرف عليه، يعني هذا خلاف الدين. الدين يكلف الرجل الإنفاق على المرأة، وليس يكلف المرأة بالإنفاق على الرجل، ما هي مكلفة الإنفاق على. ثم يعني تعمل محرمات لو فرضنا أن هناك حاجة للإنفاق. الآن لابد أولا نقول هل عمل المرأة هذا اضطراري ولا اختياري؟ يعني هل المرأة هذه تحتاج إلى العمل ولا ما تحتاج؟ لأن أحيانا تكتشف أنه ما في حاجة بس تبغى تعمل، يعني توسع زيادة، توسع في الدنيا مثلا، إنها تقول أنا موجودة مثلا للدراسة فأشتغل ما دام اسمي موجودة وأنا موجودة وموجودة، فخلص أستغل الوقت وأشتغل. طيب لكن إذا كان الشغل فيه هذه المحرمات كيف يجوز العمل فيه؟ لا يجوز العمل فيه أبدا، فعليها بالخروج منه فورا، والله عز وجل يعوضها يعوضها. أصلا بلاد مثل السويد حسب ما نسمع عندهم إنفاق، يعني حالة الدولة نفسها غنية تصرف على الشعب، حتى اللي ما عنده وظيفة تصرف عليه، ويمكن حتى الأجانب تصرف عليهم السويد، فما هي محتاجة يعني أصلا. ولو قالت أنا الآن بين أني أخذ معونة من الحكومة ولا أني أشتغل في مكان محرمات، نقول إذا ما في إلا هذا الاحتمالين، معونة الحكومة أرحم، يعني معونة الحكومة للمحتاج أرحم من أنه يشتغل في عمل محرم وكسبه محرم، وعند ما في صلاة لا يسمحون بالصلاة، صلاة عماد الدين أهم الأركان العملية. وما دام أنها مقيمة مدة يعني أكثر من 4 أيام فهي تتم الصلاة. أنا في الجامعة وعرفت بالمصادفة معاناة إحدى الطالبات، وهي بعدها عن أهلها وغربتها وإقامتها في السكن، وتلمح عن حاجة صديقاتها للزواج لتخفيف متاعب الغربة وكذا، فعزمت على التوسط في تزويجهن لصاحب الدين والخلق، لكن لا أعرف أخلاقهن، فما هو التوجيه؟ هل علي إثم لو أنني توسطت في زواج فتاة ثم اتضح أنها ليست ذات دين وخلق؟ يعني نحن علينا بالظاهر، علينا بالظاهر، إذا ما تبين لنا أن هذه مثلا سيئة الدين والخلق فنحن نسعى في التزويج، لأن السعي في التزويج شرعي، يعني السعي في تزويج من ليس المتزوج قربة إلى الله. ثانيا تقول معاناة إحدى الطالبات وغربتها وإقامتها في السكن وتلمح عن حاجة صديقاتها للزواج، معناها أنه في هناك، يعني معناها أن البنات يعني هؤلاء كونهن يطلبن الزواج يعني لا يريدن الانزلاق في الحرام، ولا كان خلاص استغنت بالحرام فإذا كون في تلميح عن حاجة معناها أن تلبية الحاجة هذه مقصد شرعي، بل إن دلالته إيجابية. أنا عندي أن تلميح الطالبات بأنه نريد نتزوج دوروا لنا أزواج أن هذا إيجابي، معناها أنه يريدنا الستر والعفة. وحتى لو كانت لا سمح الله واحد تقع في الحرام وتبغى الانفكاك الآن، تتوب وتتزوج أنقذناها يعني من الاستمرار في الحرام. ثالثا، نحن لما نروح نتوسط في زواج ما راح نزكي تزكية مطلقة، يعني نجي نقول يعني يا فلان ترى هنا في فلانة في سكن الجامعي يعني ما عنده مانع تتزوج، تبغى راغب أنت راغب؟ هو قال كيف البنت؟ يقول والله ما ندري، اسأل أنت، روح نحمل المسؤولية. هو لازم واحد يقول لا ممتاز، ثم تبين خلاف ذلك فيقول أنت غشيتني. فنقول نحن ما نزكي بإطلاق، نقول يظهر لنا كذا والله أعلم بالبواطن. تريد مزيدا من المعلومات أنت أذهب وتحقق خلاص. وبالتالي أنا الواسطة ما يتحمل مسؤولية، يقول من ما يزكي تزكية مطلقة، الواسطة هذا مجرد يدل ثم يقول ما يعني حقيقة تدين وأخلاق المرأة أنت روح ابحث من طرقك الخاصة، نحن فقط ندلك على أول الخيط، ما نعطيك تزكيات مطلقة. عزمت على إقامة دورة شرعية علمية عن الصلاة والأربعين نووية، وضعت لها مبلغ رمزي لحاجتي وظروفي، لكن الشيطان دخل علي من هذا الباب وأن عملي غير مقبول، ولست أهلا لأن أكون داعية، ولم أستطع الإصلاح عن الهدف من هذا المبلغ، فهل إذا أخبرتهم أنه تبرع في مجال الدعوة؟ لا، أخبرهم بالحقيقة، قل لهم أنا محتاج، وحتى أتفرغ لتدريسكم أحتاج إلى تفرغوني للتدريس لا بد لي من مقابل، أنا إنسان محتاج، وحتى أتفرغ للتدريس لا بد لي من مقابل، وأنا ما هو قصدي إن الفلوس، قصدي التفرغ. إذا فرغتوني لتدريسكم وأعطيتموني مرتبا رتبتموه لي جزاكم الله خير، وأنتم مستفيدين وأنا مستفيد إني أراجع علمي وإني أحضر وأفيدكم وأتفرغ. وإن كان ما عندكم استعداد لهذا خلاص، أنا مضطر أني أشتغل في عمل آخر من أعمال الدنيا وخلاص. يعني أما أن نقول هذا من يعني هذا المال احتياج دعوي ثم يأخذ وهو وكيلهم يضعه في جيبه، هذه غير صحيحة. أرجو نصيحتكم لإخوان الشباب في المساهمة في نشر الوعي من مطويات وأشرطة ودعوة إخوانهم الشباب. طبعا هذا من أبواب الخير ومن نشر العلم، ولذلك فالحرص عليه فيه أجر، لأن من تسبب في تعليم الناس علما دلهم الدال على الخير كفاعله. بالنسبة لصيام عاشوراء، هناك من يصوم 3 أيام احتياطا، هذا صحيح لا بأس، لأنك الآن لو جيت إلى شهر بالحجة قلت 29 ولا 30، إذا كان 30 يصير عاشوراء السبت، وإذا كان 29 يصير عاشوراء الجمعة، فقلت أنا سأحتاط لعاشورة، أبغى أصيب عاشورة قطعا، إيش الحل؟ نقول صم الجمعة والسبت. لو كان ذي الحجة 29 يصير صمته، ولو كان ذي الحجة 30 يصير أصبته في الحالتين. فإن قال وتاسوعة، نقول له إذا كان ذي الحجة 30 يصير تاسوعة الجمعة، وإذا كان ذي الحجة 29 يصير تاسوعة الخميس. فإذا أردت الاحتياط لتاسوعة وأنك تصيب تاسوعة قطعا تصوم الخميس والجمعة، فإذا إذا أردت الاحتياط لتاسوعة وعاشورة تصوم خميس وجمعة وسبت. تبغى الاحتياط لعاشورة فقط تصوم جمعة وسبت. تقول أنا ما عندي وقت إلا أصوم يوم واحد، ما أصوم إلا يوم واحد، نقول صوم السبت، لأن القاعدة إذا ما أحد رأى الهلال نكمل الشهر 30 ونبني على ذلك، فخلص ما حد تقدم لرؤية الهلال، فكملنا ذي الحجة 30 وبنينا على ذلك وطلع عاشورة السبت. يقول الشركات والبنوك مجهولة الحالة تنزل أسماء المساهمين، فهذه ممكن ينتظر حتى يعرف حالها ثم يساهم. إذا وجد هناك من زكاها من الثقات الذين ليس عندهم تساهل مطلعين على أوضاعها فممكن تشارك، ما في مانع. ثعلبة، قصة ثعلبة و يعني ثعلبة ثعلبة روى بعضهم أحاديث في قوله تعالى في سبب نزول قوله تعالى ومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، وروى فيه أن بعض الصحابة أن واحد من الصحابة كان فقيرا ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بالبركة وكثر ماله وكثرت غنمه وخرج خارج المدينة ثم صار ما يحضر الجمعة بعدين صار ما يحضر الجماعة بعدين انتكس وبعدين ما النبي عليه الصلاة والسلام ما قبل منه الزكاة ثم أبو بكر ما قبل منه الزكاة ثم عمر ما قبل منه الزكاة. الروايات التي وردت فيها سبب نزول الآية من هذا الطعن في هذا الصحابي غير صحيحة. طيب إيش اسم هذا الصحابي؟ إيش؟ ألف كتاب في الدفاع عنه. ايش اسمه؟ افتح تفسير سورة التوبة ومنهم من عاهد الله وشوف القصة. غششنا ما يروى يعني في من قصة يعني هذا الصحابي وأنه صار يتخلف عن الجمعة والجماعة ثم النبي عليه الصلاة والسلام ما قبل الزكاة قصة أصلا سندها ومتنها لا يقبل، والنبي عليه الصلاة والسلام كيف ما يقبل زكاة من واحد تاب؟ يعني واحد جاء تاب وأعطى زكاته في البداية منع الزكاة بعد ذلك أعطى الزكاة، كيف ما يقبل منه؟ الله يقبل التوبة، كيف ما نقبل زكاة واحد تاب؟ هذه القصة منكرة. طيب وهذا هو أنا أقول يعني أن بعض الناس يروون روايات كذا وتشوف القصة جميلة يروح راويها ناقلها، يعني هي قصة لكنها صحابي هذا يعني في اعتداء على صحابي. فالصحابة يجب الاحتياط في رواية قصصهم بالذات الأشياء التي فيها طعن فيها. نعم هم بشر لكن نظرا لفضلهم ومكانتهم فيجب التحري في قضية الروايات التي فيها طعن فيه. وهذه الآية سورة التوبة من عهد الله لئن أتانا من فضله هي التي يسوق فيها يساق فيها عادة هذا القصة الطويلة في قصة في ذلك الصحابي فيقال إن يعني قبل أن نروج مثل هذه الأشياء وننشرها ها وش اسمه. طيب فإذا ما يروى في قصة ثعلبة رضي الله عنه في هذا لا يصح ولا يجوز. وذكر القصة عندك ها؟ المهم ذكر قصة لما كثر الغنم وخرج خارج المدينة أين؟ نعم. والله قد يكون هو قريب جدا من قريب منه من الاسم، الاسم نفسه ثعلبة طبعا، لكن طيب الآن ننظر في ترجمة ثعلبة بن عبد الرحمن. الآن الصحابي المشهور منسوب له القصة ثعلبة بن حاطب، وهو وقد ذكر وتقدم يعني ذكر أن القصة قال ابن حجر وهذا إسناد ضعيف جدا. هذا أخ من أمريكا قد طبع لنا يعني تحقيق بعض العلماء للقصة، و قال الحافظ تخريج حديث الكشاف وهذا إسناد ضعيف جدا. وبين بطلان هذه القصة جمع من الأئمة والحفاظ من المتقدمين والمتأخرين كابن حزم في المحلى والقرطبي في التفسير والعراقي في تخريج حديث الإحياء والسيوطي في أسباب النزول، وضعف القصة الحافظ الذهبي في ميزان الاعتدال. طيب هذا ثعلبة بن حاطب ألف فيه بعضهم كتابا خاصا في الدفاع عن الصحابي الجليل ثعلبة بن حاطب. طبعا يجب أن أو لا نخلط بين صحابيين. في عندنا ثعلبة بن حاطب الذي عرفنا يعني بطلان أو عدم صحة القصة التي تنسب إليه، وعندنا حاطب ابن أبي ثعلبة فهذا رجل آخر يعني صحابي آخر، فالمهم أن لا يحصل الخلط أو من المهم أن يحصل خلط بينهما، وإن كان طبعا كلاهما صحابي ودافع عنه. يقول قرأت بعض الأحاديث الواهية والضعيفة وجدت فيها أحاديث أذان المولود والإقامة. نعم هذا حديث قد ضعفه بعض العلماء كالألباني رحمه الله، إذا الأذان في اليمنى والإقامة في اليسرى، وكان قد ذهب أولا إلى تصحيح حديث الأذان في اليمنى ثم ذكر في تعليق له أن حتى هذا فيه انقطاع ولم يثبت سماع فلان كذا من أبيه. ف على أي حال الحكم أورده ابن القيم في تحفة المولود وغيره من الأحكام المشهورة في المولود، الأذان التأذين في أذن اليمنى، وأول ما يسمعه عند خروجه من الدنيا الله أكبر في هذا التأذين، وكذلك عند خروجه من الدنيا صلاة الجنازة يكبر عليه يكبر عليه. طيب يقول تعقيب السويد بلد غنية جدا فعلا ولديها إمكانات وأعلى دخل مستوى فرد في العالم، لكن الآن صارت هناك قوانين صارمة جدا والدراسة للنساء بكشف الوجه، وإذا لم تكن تريد المعونة الاجتماعية تطالبها بالعمل أو البحث عن عمل، والعمل قد يكون في مثل هذه المحاذير. فنقول إذا لم تريد المعونة الاجتماعية، لا، قلنا في الجواب المعونة الاجتماعية أخف ضرر وأسهل من أن تعمل بعمل، في مقارنة أن تعمل يعني قبول هبة الكافر، قبول هبة الكافر، قبول مساعدة الكافر، صح أنه فيها ذل هذا صحيح، قبول مساعدات الكفار فيها ذل لكن ما ليس مثل حكم ليس مثل العمل اللي فيه خمر وخنزير واختلاط ما في صلاة، ما في مقارنة. هذا إذا سلمنا أصلا أن وجود المرأة في بلد كافر صحيح، إذا سلمنا أصلا أن وجودها صحيح، لأنه قد يكون يجب عليها الخروج من تلك البلد وليس بقاؤها للضرورة. إذا كان للضرورة فإن قبول هبة الكافر أولى أو يعني أولى بكثير، وما في مقارنة بينه وبين أن تعمل في عمل في مثل هذه. بعدين مو محاذير هذه يعني فيه يعني فيه شيء قد ذكر بعض العلماء كفر من فعله اللي هو ترك الصلاة عمدا. طيب هذا، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد.